بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 68 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ شبهة تتعلق بالمرسلين على وجه العموم، وهي في قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فربما توهم متوهم أن يعني معنى الآية أن الرسل قد يئسوا من وعد الله سبحانه وتعالى، أن الرسل قد يئسوا من وعد الله سبحانه وتعالى لهم بالنصر، وأنهم يظنون يعني ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وتوضيح هذه المسألة: حتى إذا استيأس الرسل، ما معنى استيأس الرسل؟ وهل معناه أن الرسل يعني يئسوا من النصر ويئسوا من الرحمة من يعني ومن نصرهم على عدوهم؟ هذا الذي نريد أن نوضحه في هذا الدرس. أولا، هناك قراءتان لقوله قد كذبوا، إما بالتخفيف وإما بالتشديد. فإما أن تكون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، هذه قراءة. والقراءة الأخرى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، بالتشديد. فعلى القراءة الأولى، على القراءة الأولى التي هي بالتخفيف، يكون معنى الآية كما قال ابن جرير رحمه الله: حتى إذا استيأس الرسل الذين أرسلناهم إليهم منهم أن يؤمنوا بالله ويصدقوهم فيما أتوا به من عند الله، وظن الذين أرسلناهم إليهم من الأمم المكذبة أن الرسل الذين أرسلناهم قد كذبوهم فيما كانوا أخبروهم عن الله من وعده إياهم نصرهم عليهم جاءهم نصرنا. وهذا القول هو قول جماعة من أهل التأويل كابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم. إذن خلاصة الكلام في هذا، في هذا المعنى، المعنى الأول أن يكون معنى الآية أن الرسل لم يستيئسوا من نصر الله، بل يئسوا من إسلام قومهم. إذن هذا هو: حتى إذا استيأس الرسل، يعني استيأسوا ويئسوا من إسلام قومهم، لأنهم دعوهم ودعوهم ودعوهم فيئس الرسل من إسلام قومهم. هذا ليس فيه يعني سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. أما لو قلنا حتى إذا استيأس الرسل أن الرسل يعني يئسوا من نصر الله، هذا لا يليق بالنبوة. وظنوا، الضمير هنا يعود على الأمم المكذبة وليس على الرسل. وظنوا أي ظن المكذبون أنهم أي الأنبياء قد كذبوا، يعني ظنت الأمم المكذبة أن الأنبياء قد كذبوا، يعني أنه لم يأتهم نصر من الله. قالوا هم وعدونا بأنهم سينتصرون علينا ولكن لم يأتهم ذلك، قد كذبوا. فهذا هو قول الأمم المكذبة. فإذا وصل الحال إلى مثل هذا، أن الرسل استيأست من إسلام قومها، وأن المكذبين قد وصلوا إلى هذه الدرجة في التكذيب، يأتي النصر من الله سبحانه وتعالى. هذا هو أقوى المعاني في هذه الآية، هذا هو أقوى المعاني في هذه الآية. فهنا الاستيئاس، خلاصة القول الأول أن الاستيئاس من الرسل ليس من نصر الله، بل الاستيئاس من إسلام قومهم. والثانية أن الظن ليس من الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وإنما هو ظن أقوامهم أن هؤلاء الرسل كاذبون في دعواهم أنهم مؤيدون ومنصورون. يعني قالوا أن الأنبياء يعدوننا بأنهم سينتصرون علينا ولكنهم كذبوا في ذلك، هذا هو القول الذي هو يعني القول الصحيح الذي يسلم به جناب النبوة من أي إشكال. ولهذا ذكر ابن جرير فائدة، وهذه الفائدة مهمة، وفيها فرح السلف بأنه إذا أزيحت عنه شبهة أو يعني كانت آية لم يفهمها بعض السلف، يعني يحصل عنده الهم والغم إذا كانت آية لم يفهمها. فذكر ابن جرير بسنده عن إبراهيم ابن أبي حرة الجزري قال: سأل فتى من قريش سعيد بن جبير قال له: يا أبا عبد الله، كيف تقرأ هذا الحرف؟ فإني إذا أتيت عليه تمنيت أن لا أقرأ هذه السورة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. لأن هذا الفتى كان يظن أن الرسل يئسوا من النصر وأنهم يظنون بالله هذا الظن. قال سعيد بن جبير: نعم، حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوا. قال: فقال الضحاك بن مزاحم: ما رأيته كاليوم قط رجلا يدعى إلى علم فيتلكى، لو رحلت في هذه إلى اليمن كان قليلا. يعني هذا الفائدة، لو رحلت إلى اليمن لكان قليلا في حق هذه الفائدة. وفي رواية أن مسلم ابن يسار قام إلى سعيد فاعتنقه وقال: فرج الله عنك كما فرجت عني. لأن هذا الفتى هو مسلم ابن يسار، هذا الفتى هو مسلم ابن يسار، قام إلى سعيد بن جبير واعتنقه بعدما ذكر له حل هذا الإشكال، قال: فرج الله عنك كما فرجت عني. إذن هذا هو القول الصحيح في الآية: حتى إذا استيأس الرسل، يأس الرسل من إسلام قومهم وظنوا، أي ظن المكذبون أنهم أي الأنبياء قد كذبوا، يعني قد كانوا يعدوننا بأشياء وأصبحت هذه الأشياء كاذبة، جاءهم نصرنا، يأتي النصر من الله سبحانه وتعالى. والقول الثاني، القول الثاني على قراءة التشديد: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني الرسل ظنت الرسل بأتباعها أنهم قد كذبوهم، يعني هذا يكون الظن هنا بمعنى العلم اليقين. يعني حتى إذا استيأس الرسل من إسلام قومهم وظنوا أي تيقنوا أنهم قد يعني وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني ظن الرسل أنهم قد كذبوا من قبل هؤلاء القوم، هنا سيأتي النصر من الله سبحانه وتعالى، جاءهم نصرنا. هذا هو. فالكلا القولين يعني فيهما تقارب، القول الأول والقول الثاني. هناك قول ثالث ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا القول مال إليه السعدي رحمه الله في تفسير الآية، في تفسيره، وهو أن الرسل استيأسوا من إيمان قومهم وظنت الرسل أنهم قد كذبوا فيما وعدوا من النصر. يعني قال السعدي، قال: تصل الحال إلى غاية الشدة منهم على الرسل، حتى أن الرسل على كمال يقينهم وشدة تصديقهم بوعد الله وعيده ربما خطر بقلوبهم نوع من الإياس. يعني يقول أن الرسل على إيمانهم وعلى تصديقهم وما عندهم من شدة التصديق بوعد الله وعيده ممكن يخطر في قلوبهم نوع من اليأس من النصر ونوع من ضعف العلم والتصديق، فإذا بلغوا إلى هذا الأمر جاءهم النصر. ولكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، وضعفه ابن جرير وقال: خلافه من القول أشبه بصفات الأنبياء والرسل، إن جاز أن يرتابوا بوعد الله إياهم ويشكوا في حقيقة خبره مع معاينتهم من حجج الله وأدلته ما لا يعاينه المرسل إليهم فيعذروا في ذلك، فإن المرسل إليهم الأولى في ذلك منهم بالعذر. وهذا القول يعني رده ابن جرير، بل وقد ذكر هذا القول، يعني أنه يقول به ابن عباس، ذكر لعائشة رضي الله عنها فأنكرته أشد النكرة، أنكرته عائشة أشد النكرة، مع أن عائشة كانت تقول برواية التشديد، فلما سمعت أن ابن عباس يقول بهذا؟ قالت أن يعني أن ابن عباس يقول كانوا بشرا ضعفوا، يعني حصل لهم من الضعف ربما خطر بقلوبهم. فابن أبي مليكة ذكر هذا لعروة، قال فقالت عائشة معاذ الله، ما حدث الله رسوله شيئا قط إلا علم أنه سيكون قبل أن يموت، ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى ظن الأنبياء أن من تبعهم قد كذبوهم. يعني قالت هذا الظن بأنهم علموا أن قومهم قد كذبوهم ولم يظنوا ويشكوا في وعد الله بالنصر أبدا. إذن هذه خلاصة الكلام في هذه الآية، وهي مهمة، الكلام على هذه الآية مهمة حتى لا يظن ظان في ما يعني ما يكون يعني داخلا في الطعن في عصمة الأنبياء أو غير ذلك. فخلاصة الكلام أن الآية قال الله حتى إذا استيأس الرسل، أي استيأسوا من إسلام قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا، وظن الأقوام وظن المكذبون أن الرسل قد كذبوا ولم يأتهم النصر من الله، هنا سيأتي النصر. والقول الثاني حتى إذا استيأس الرسل من إسلام قومهم وظنوا، أي تيقنوا الرسل أنفسهم تيقنوا أنهم قد كذبوا من قومهم، هنا سيأتي النصر من الله سبحانه وتعالى. وأما القول بأن الظن من الأنبياء أنهم ظنوا وخطر بقلوبهم نوع من الإياس من ضعف العلم، فهذا القول ضعيف ومرجوح، والقول الأول والثاني هما الصحيحان، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا هو الذي يعني ظهر في هذه الآية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا وأن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.